وإنكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. نعم، هذا جواب السادس، أن يقال أنتم تقولون في الشبهة نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصلي ونصوم ونصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ونصدق القرآن، بخلاف الكفار السابقين فإنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبون القرآن ويكذبون البعث. فكأنكم تقولون أنه لا يكفر الإنسان حتى يجمع بين الأمرين، حتى يضم إلى دعاء الصالحين التكذيب، التكذيب بالقرآن والتكذيب بالرسول. لو كان لا يكفر الإنسان حتى يجمع بين الأمرين، بين أن يدعو غير الله ويكذب الرسول ويكذب القرآن، لما كان هناك فائدة من الباب الذي يذكره العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد الإسلام. هذا موجود باب في كتب الفقه عند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية وعند الأحناف، كل باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد الإسلام. ثم يذكرون أشياء، من فعل كذا كفر، حل دمه وماله، حتى ذكروا أشياء يسيرة عند بعض الناس. فقال بعض الأحناف، والأحناف من أشد الناس في هذا، حتى ذكروا ما يقارب المئات، 300 أو 400 ناقل. قال بعضهم إنه لو صغر المسجد أو المصحف على وجه التحقيق كفر، أو مسيجد أو مصيحة. كذلك ذكرهم لو تكلم بكلمة يخرجها من لسانه كفر. فكيف يكفر بهذا ولا يكفر إذا دعا غير الله وذبح لغير الله؟ نعم. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. هذه الشبهة، هذا الجواب السابق، وهو أن يقال قد دل القرآن على كفر أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويزكون ويحجون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم فعلوا ناقض من نواقض الإسلام، وهم الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أخبر الله أنهم كفروا بعد الإسلام، في إسلام سابق كفروا بسبب كلمة قالوها، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام، كفروا بهذه الكلمة بعد الإسلام، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذا كان هؤلاء يكفرون بكلمة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف لا يكفر من دعا غير الله وذبح لغيره ونذر لغير الله؟ وتقول لا يكفر وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك الذين قالوا في غزوة تبوك قالوا كلمة كفرهم الله بها على وجه المزح واللعب، وهو أنها جماعة قالوا في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، أرغب بطونا لكثرة الأكل، ولا أكذب ألسنا كذب الحديث، ولا أجبنا عند اللقاء عند ملاقاة العدو جبنا. فنزل القرآن يكفرهم بذلك، قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم الكفر بعد الإيمان بهذا الكلام. فجاء هؤلاء يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ما قصدنا حقيقة الكلام، إنما تكلمنا بكلمات على وجه المزح واللعب، نمزح نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد سوى أن يتلو هذه الآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم يعتذرون ويحاولون أن يسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله ما قصدنا الحقيقة، إنما نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق، نقطع حتى ينتهي الطريق. فنزل القرآن بتكفيرهم. إذا كان هؤلاء يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون، ومع ذلك لما تكلموا بهذه الكلمة أخبر الله أنهم كفروا بعد إيمانهم، فكيف يقال بعد هذا؟ كيف يقول هؤلاء إننا نحن نشهد أن الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونصدق الرسول والقرآن وأنتم تكفرون بدعاء الصالحين، تكفرون المسلمين؟ أيهما أشد، كلمة يتكلم بها أو عبادة تصرف لغير الله؟ أشد. نعم. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، ولكن للمشركين شبهة. هذا دليل فصله مؤلف، يصح أن يكون جواب كامل يكون ثمانة أجوبة، لكن مؤلف فصل عنه، لكنه جواب كامل يكون جواب ثامن رحمك الله، وهو أن بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام كانوا معه مؤمنين مع صلاحهم وعلمهم، وهم الخلاصة من بني إسرائيل الذين شهدوا فرعون وقد أغرقه الله وقومه ونجاهم الله وهم ينظرون وأهلك عدوهم وهم ينظرون، مع موسى ومع موسى قائدهم موسى عليه الصلاة والسلام، وفرعون معه الكفار، فتبع فرعون ومن معه موسى ومن معه يطلبهم لقتالهم. فلما أقبل جيش فرعون وتراءى جمعان ورآه جيش موسى خاف بنو إسرائيل وقالوا يا موسى إنا لمدركون، جاءنا فرعون ومن معه، فرعون ومن معه خلفنا والبحر أمامنا، ماذا نعمل؟ أدركنا فرعون يطلبهم. قال موسى كلا لستم بمدركين، إن معي ربي سيهدي. فلما وصل البحر أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق البحر فصار 12 طريقا يبسا في الحق، صار كالطود العظيم، صارت أمواج البحار كأنها جبال عن يمين الداخل وعن الشمال، هو الوسط يابس كان الطريق معبد، 12 طريقة سلكت القبائل، كل قبيلة سلكت الطريق مرتاحين يمشون على أرض يابسة في البحر وسط البحر. هذا من الدلالة العظيمة على أن الله على كل شيء قدير. فدخلوا، فلما جاء فرعون وقومه يتبعونهم يريدونهم رأهم دخلوا البحر ورأوا البحر يابس، صار يابس أرض، دخلوا تبعوه. ثم خرج موسى وقومه من الجهة الأخرى، خرج موسى ومن معه، وتكامل موسى ومن معه من الجهة الأخرى خارجين، وتكامل فرعون وقومه داخلين، أمر الله البحر أن يعود إلى حاله، فانطبق على فرعون وجنوده فغرقوا كلهم، فصارت أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق نعوذ بالله. وهم ينظرون قوم موسى بنو إسرائيل نجاهم الله، هم الخلاصة من بني إسرائيل فلما خرج بهم موسى جعلوا يمشون مروا على أناس يعبدون صنم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هات لنا إله، جب لنا إله مثلهم. استعظم موسى عليه الصلاة والسلام هذا وأنكر عليهم وغلظ عليهم وقال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مثبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فهؤلاء وهم بنو إسرائيل مع صلاحهم وعلمهم والذي شاهدوا إغراق الله لفرعون ومن معه قالوا هذه المقالة، فأنكر عليهم موسى وبين أن هذا أمر عظيم وأن هذا من الشرك الأعظم. فهم مع صلاحهم وعلمهم وكونهم مع نبيهم لو فعلوا كما فعل أولئك الذين لهم إله لكفروا، ومثله ما وقع من الصحابة في غزوة حنين كما روى أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد بالشرك اعتذاقا، يقول أسلمنا قريبا ما تمكن الإسلام من قلوبنا، حديث عهد بالشرك أسلموا قريب، أسلموا مكة وساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فمروا بالمشركين ولهم سدرة شجرة عظيمة كبيرة يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا شجرة نتبرك بها مثل هؤلاء، اجعل لنا ذات أنواط شجرة نتبرك بها ونعلق بها أسلحتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. أنكر عليهم وغلظ عليهم عليه الصلاة والسلام وبين أن هذه المقالة مثل مقالة بني إسرائيل، لأن العبرة بالمعاني والحقائق إن كانت مختلفة فضل لكن المعنى واحد، أولئك طلبوا إله وأنتم طلبتم شجرة تتبركون بها كما يتبرك المشركون. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدون أنهم لو فعلوا لكانوا مثل أولئك، لكن للمشركين شبهة، ما هي هذه الشبهة؟ وهم يقول إن بني إسرائيل ما كفروا والصحابة ما كفروا وهم طلبوا أن يفعلوا الشرك. الجواب عن هذا أن بني إسرائيل ما فعلوا، ما اتخذوا إله، زجرهم موسى فانزجروا ولم يفعلوا، لو فعلوا لكانوا مشركين. وكذلك الصحابة الذين طلبوا شجرة ما فعلوا، ولو تركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتبركوا بشجرة مثل المشركين لكانوا مشركين، لكنهم ما فعلوا. هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يفعل الشرك لا يكون مشركا، وإذا تكلم بكلام عن جهل وهو جاهل أنه يعذر بهذا الجهل، إذا تكلم بكلام كفر جاهل واستغفر الله وتاب فلا يضره. هذه من شبهه. نعم. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك لكفروا. لو فعلوا وأتوا بصنم يعبدونه مثل ما المشركين لكفروا، وكذلك الصحابة لو لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا نصحه قالوا لا بد أن نتبرك بشجرة، أو تبركوا بشجرة فصاروا مثل المشركين، لكنهم انزجروا قالوا هذا كلام عن جهل، فلما زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم انزجروا. نعم. وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. نعم، هذه يفيد الحذر، وأن المسلم قد يقع في الشرك، قد يفعل الشرك ويقول الشرك وهو لا يشعر، قد يفعل هذا المسلم بل قد يفعل هذا العالم يكون عنده بعض العلم ثم يقع في نوع من الشرك، هذا يفيد الحذر، الإنسان يحذر ويتعرف على أنواع الشرك وأسبابها وذرائعها الموصلة إليها حتى لا يقع في شيء منها وهو لا يشعر. ولهذا يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية يقع في الشرك وهو لا يشعر، ما يدري. نشأ في الإسلام، ولد في الإسلام، ولد بين مسلمين، ورأى الناس يصلون ويصومون ويحجون ولا عرف الشرك. قد يقع في نوع منها وهو لا يشعر، بخلاف الصحابة الذين كانوا مشركين قبل الإسلام لا يقعوا في الشرك لأنهم خبروا الشرك وذاقوا مرارته وعرفوا أنواعه ثم هداهم الله الإسلام ومن عليهم بالإيمان فلا يقعون فيه. ولذلك الصحابة أكمل إيمان وعلم وثقة من أبنائهم، لأن الصحابة عرفوا أنواع الشرك وعرفوا الشرك وذاقوا مرارته وخبروه فلا يقعون فيه، بخلاف من بعدهم فإنهم ولدوا في الإسلام وكثير وبعضهم قد لا يعرف أنواع الشرك فقد يقع في شيء منها وهو لا يظن أنه شرك، كما هو الواقع الآن من عباد القبور. عباد القبور الآن الذين يطوفون حول قبر البدوي في مصر أو الحسين أو السيدة زينب أو نفيسة أو عبد القادر الجيلاني أو ابن علوان، عباد القبور في الشام أو في مصر أو في ليبيا أو في غيرها من البلدان، أو في باكستان أو في أفريقيا أو في إيران أو غيرها، تجدهم يطوفون حول القبور يذبحون لها وينذرون لها. وإذا قلت لهم قال هذا ما هو بشرك، هذا ما هو بشرك، هذا محبة للصالحين، تشفع بالتجاء للصالحين، ليس بشرك، ما عرفوا الشرك. فمن عرف الشرك وخبره وذاق مرارته ثم هداه الله لا يقع فيه كالصحابة، بخلاف من لم يعرف قد يقع فيه. ولهذا الصحابة أكمل إيمان وعلم وثقة مما بعده. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ما يعرف الجاهلية ولا يعرف الشرك قد يقع فيها ولا يشعر. نعم. ولكن هذه القصة لا، ما وقعوا تكلموا بهذه الكلمة، ما وقعوا قال اجعل لنا تنواط، ما فعلوا ولا تبركوا بالشجرة، لكن زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا أن يفعلوا الشرك جهل عن جهل فزجرهم النبي فلم يفعلوا. وسيأتي الفائدة الثانية يذكر المؤلف أنه الإنسان قد يتكلم بكلمة الكفر جاهل وهو لا يدري، يكون معذور في هذه الحالة، لا هذا عن جهل ويكون معذور في هذا. نعم. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك. موجودة المؤلف ذكرها. نعم. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. نعم، تفيد التحرز والحذر، الإنسان يتحرز ويحذر من الشرك وأنواعه، ولو كان مسلم ولو كان مؤمن موحد ولو كان عنده بعض العلم، لابد من التحرز والحذر والتعرف على أسباب الشرك وأنواعه حتى لا يقع في شيء منها، ويصدق الالتجاء إلى الله ويبتلي له ويتضرع في أن يجنبه الشرك وأسبابه. ولهذا قال الخليل عليه الصلاة والسلام وهو والد الأنبياء وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ويدعو قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس. هو الذي كسر الأصنام إبراهيم، وهو الذي صمد صمود الجبال الراسيات أمام المشركين وأمام الوثنيين من أبيه وقومه، وكسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يخاف على نفسه ويخاف على بنيه، وبنيه أنبياء، إسماعيل وإسحاق نبيين كريمين، ونبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، وإسحاق أنجب يعقوب نبي، ويعقوب أنجب يوسف نبي، سلالة أنبياء أربعة في نسق، كما في الحديث الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، سلالة أنبياء. ومع ذلك يسأل ربه يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس. فهذه حالة يقول الله لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ويخاف، فكيف نحن لا نخاف؟ ولهذا قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان إبراهيم الخليل يخاف كيف يعمل الإنسان على نفسه؟ نعم. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المؤمن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلمة كفر جاهل لا يدري ثم نبه وتاب من ساعته فلا يضر هذا، لا يضر كون يتكلم لأنه يتكلم عن جهل ثم لما نبه تاب من ساعته فلا يضر. الصحابة فبنو إسرائيل مع صلاحهم وعلم طلبوا عن جهل لجعله إياها كمالا ثم نبههم وتابوا من ساعتهم ولم يفعلوا، وكذلك الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم سدرة كانوا يشكين سدرة يتبركون بها فنبههم ونصحهم عليه الصلاة والسلام فتابوا من ساعتهم، كان كلام هذا عن جهل فلا يضره. نعم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلب عليه الكلام تغليظا شديدا، ولذلك غلظ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين قال قلتم والذي بنفسه كما قالت بنو إسرائيل موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة، وموسى غلب على الذين قال إنكم قوم تجهلون، وصفهم بالجهل مع صلاحهم وعلمهم بسبب هذه المقالة، تريد أن الإنسان يغلظ عليه ولو كان جاهل حتى يرتدع وينزجر. هذه كلها فوائد مستفادة من هذه القصة، أن العالم المسلم المجتهد أو بل العالم قد يقع في الشرك وهو لا يشعر، تفيد الحذر والانتباه، وتفيد أن المسلم إذا تكلم بكلمة الكفر عن جهل وهو لا يدري ثم نبه وتاب من ساعته فإنه لا يضر، وتفيد أيضا أنه يغلظ عليه إنكر عليه وغلظ عليه بسبب عظم هذا الأمر الذي تكلم به. نعم. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه غلظ عليه. نعم. السؤال. ولهم شبهة. نعم. أنهم لو فعلوا لكانوا مشركين. لو فعلوا ما طلبوا لكانوا مشركين. ولا ينفعهم كونهم مع موسى مع علمهم وصلاحهم، وكذلك الصحابة كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لو تبرع فعلوا الشرك لكفر. وهم يشهدون على الله وأن محمد رسول الله يجاهدون. نعم. ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله. طيب ممكن نسأل عن أجوبة هذه الشبهة قبل أن ندخل في الشبهة. هذه شبهة جديدة لهم الشبهة، ولا نريد تصوير الشبهة، تصوير الشبهة التي أجاب المؤلف عنها بثمانية أجوبة، تصوير الشبهة. نعم. ونقر نقول نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونؤمن برسالة محمد، ونؤمن بالقرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلنا مشركين بسبب الالتجاء في الصالحين ودعاء إليهم، وتجعلنا مثل الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكذبون القرآن، يقولون عن القرآن سحر وشعر وكهان، ولا يصلون ولا يصومون ويكذبون بعض، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ هذه إيش؟ هذه الشبهة المؤلف أجاب عنها بثمانية أجوبة. الجواب الأول وخلاصة قبل هذا الأجوبة، خلاص يعني هناك جواب واحد يجمعها كلها، وهو أن من فعل ناقضا من نواقض الإسلام انتقض اسمه ودينه مطلقا، ولا ينفعه كونه يتلفظ بالشهادتين أو يقر بالشهادتين أو يصوم ويصلي ويزكي، إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام بطل إسلامه ودينه وتوحيده بإجماع المسلمين، لأن هذا الناقض ينقض توحيده وإسلامه، كما لو تطهر الإنسان وأحسن الطهارة وتوضأ وأحسن الوضوء ثم خرج منه بول أو غائط أو ريح بطلت الطهارة وفسدت الطهارة بالحدث، فالحدث يفسد الطهارة، كذلك الناقض من ناقض الإسلام يفسد التوحيد والإيمان. هذا جواب يجمعها. طيب الجواب الأول لهذا الجواب الثاني. الجواب الأول نعم. وكذلك من آمن ببعض ما جاء به الرسول ولم يؤمن بالبعض الآخر. هذا لا خلاف الجواب أن يقول لا خلاف بين أهل العلم أن من صدق الرسول فيما جاء في بعض ما جاء به وكذبه في البعض الآخر كفر. فإذا صدق في وجوب التوحيد وكذب في وجوب الصلاة كفر، وإذا صدق في وجوب التوحيد ووجوب الصلاة وكذب في وجوب الزكاة كفر، وإذا صدق في وجوب التوحيد والصلاة والزكاة وكذب في وجوب الصوم كفر، وإذا صدق في جميع ما ذكر وكذب في الإيمان ببعث كفر، وكذب ببعث كفر. وكذلك أيضا لو آمن ببعض ما جاء به الرسول وكفر ببعض الآخر، آمن بما جاء به من التوحيد ولكنه لم يؤمن بما جاء به من وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، هذا أمر مجمع عليه. فكذلك أنتم إذا كنت تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصدقون الرسول وتصدقون القرآن وتصدقون البعث لكنكم لم تخلصوا العبادة لله، وإنما أنكرتم وجوب التوحيد لله، والله تعالى أوجب على عباده أن يعبدوا نص القرآن وأن يخلصوا له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الجواب الثاني نعم يعني إذا كان الإنسان إذا كنتم تقرون أن الإنسان إذا جحد وجوب الصلاة كفر، أو جحد وجوب الزكاة كفر، أو جحد وجوب الصوم كفر، أو جحد وجوب الحج كفر، ولي من فروع الدين، أو جحد تحريم الزنا كفر، أو جحد تحريم الربا كفر، أو جحد تحريم الخمر كفر، فكيف لا يكفر إذا جحد وجوب التوحيد وإخلاص التوحيد لله وإخلاص الدين لله؟ سبحان الله، إذا جحد فرعا من فروع الدين يكفر، وإذا جحد أصل الدين وآثة الملة لا يكفر، من باب أولى. إذا جحد التوحيد والإيمان التوحيد معنى إخلاص الدين لله، ومن دعا غير الله ما أخلص الدين لله ولا أخلص التوحيد لله ولا أخلص العبادة لله. نعم. ثالث قالوا أيضا وما خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بن حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤذنون ويؤذنون سائر المسلمين فإن قالوا بسبب فإن قال أنهم رفعوا مسيلمة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا المطلوب فإنكم رفعتم هؤلاء الإنسان وغيره إلى مقام الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا كان الذي رفع شخصا إلى مرتبة النبي يكفر، فالذي يرفعه إلى مرتبة الله مرتبة الألوهية مرتبة جبار السماوات والأرض يكفر من باب أولى. باب أولى إذا كان بنو حنيفة ما كفروا إلا لأنهم رفعوا مسيلمة إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مقام النبوة، فالذي يرفع أصحاب القبور يرفع شخص إلى مقام الرب سبحانه مقام الإله مقام جبال السماوات والأرض ويدعوه كما يدعو الله ويذبح له كما يذبح لله ويذبح كما يذبح لله يكون كفره من باب أولى. طيب الرابع نعم. الجواب الثاني فيه بيان الأولوية أن هذا كفر أولى. الأول أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام كفر، إذا آمن ببعض ما جاء به الرسول ولم يؤمن ببعض الآخر كفر، أو صدق الرسول ببعض ما جاء به ولم يصدق كفر. والثاني من باب الأولوية أنه إذا جحد فرعا من فروع الإسلام مجمع على تحريمه أو على وجوبه يكفر، فالذي يجحد أصل الدين وأساس الله من باب أولى. هذا هو الفرق بينهم، هذا كفر كفره بالأولوية. إذا كان الذي يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة هو فرع من فروع الدين، فالذي يجحد أصل الدين من باب أولى. أما الأول هو التفريق بين ما جاء به الرسول، الإيمان ببعض ما جاء به الرسول وعدم الإيمان ببعض الآخر، أو تصديق الرسول في بعض ما جاء به وتكذيبه في بعض ما جاء به. نعم. رابع يقول أن الذي إن علي رضي الله تعالى عن حرق بعض أصحاب الذين رفعوه فوق مكانه حرق الغلاة الذين غلوا فيه وقالوا أنت الإله حرقه وأقره الصحابة على ذلك، وهم إيش؟ وهم يصلون ويصومون وتعلموا العلم من الصحابة. لماذا؟ لأنهم فعلوا ناقض من نواقض الإسلام. فكذلك الذي يرفع صاحب القبر إلى مقام الله ويدعو من دون الله ويذبحهم أو يذبح له من دون الله مع الله يكون رفع إلى مقام الولي فيكون كافرا. فما الفرق بين هذا وهذا؟ هل الصحابة يكفرون المسلمين؟ نعم. وهل الاعتقاد في علي لا يجوز والاعتقاد في غيرهم والاعتقاد في المقبورين وأنهم يجوز أن تصرف لهم العبادة لا يضر؟ نعم. الجواب إيش؟ ها؟ خامس؟ نعم. فلما أظهروا مخالفة الشريعة أجمع العلماء على أساس مخالفة الشريعة يعني يكفرهم مخالفة الشريعة ويوصلهم إلى الكفر. يعني هم يبطلون الكفر المحض، هم يبطلون الإسلام ويبطلون الكفر يعني بالله. وهم مع ذلك يصلون ويصومون ويقيمون الجمعة وجماعة ويؤذنون، فهذا رد عليه في قولهم نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونحمده ورسوله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة. إذا فعل الإنسان ناقض كفر ولا ينفعه ما يقيمه من شعائر الإسلام أو يعتقده. السادس أن القرآن قد دل على أن أناس يكفرون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله بكلمة قالوها في قوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كيف الكفر، فأثبت لهم الكفر بعد إسلامه. وكذلك الصحابة وكذلك الذين في غزوة تبوك الذين تكلموا بكلمات يلمزون بها النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قال ما رأينا مستقر رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكثر بأس ولا أجبن عند اللقاء، فنزل القرآن بتكفير قال أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان. هذا الجواب إيش؟ السادس ولا السابع؟ ها؟ السابع؟ ها؟ السادس؟ السادس ذكر العلماء لباب حكم. السابع ما هو؟ أن العلماء ذكروا في باب حكم المرتد. نعم. أن الإنسان يكفر بأشياء ولو لم يجمع بين، يعني لو كان الإنسان لا يكفر حتى يجمع بين الأمرين، حتى يجمع بين التكذيب للرسول والتكذيب للقرآن مع صرف العبادة لغير الله لما كان هناك فائدة للباب الذي يذكره العلماء من أهل كل مذهب، وهو قولهم باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد الإسلام. ثم ذكروا أشياء كثيرة حتى وصل بعضهم إلى مئات. الثامن، الجواب الثامن نعم الذين نجاهم الله من الغرق، نجاهم الله مع موسى وهم يرون إهلاك الله لفرعون إلها كما لهم آلهة، قالوا جعلنا ذات أضلال كما لهم ذات نور، فأخذوا انكر عليهم الرمي وأخذوا أن مقالتهم كما قالت بني إسرائيل سواء بسواء، لأن العبرة بالمعاني. المؤلف يقول هذه قصة بني إسرائيل وقصة الصحابة فيها فوائد. ما هي الفوائد؟ استنبط المؤلف منها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن المسلم المجتهد بل العالم قد يقع في شيء من الشرك وهو لا يشعر، فهذا يفيد الحذر، الحذر والاجتهاد التعلم حتى لا يقع في شيء من الشرك وهو لا يشعر. فائدة ثانية، فائدة ثانية نعم التغليظ في الإنكار، ولذا غلظ موسى عليه السلام على بني إسرائيل مع صالحهم قال إنكم قوم تجهلون، وصفهم بالجهل. وغلظ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين سألوا فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها، غلظ عليهم وما قالوا اجعلنا إلها، قالوا نريد شجرة نتبرك بها، لكن غلظ عليهم وجعل هذه المقالة مثل المقالة. فائدة ثالثة نعم هذه من مكائد الشيطان وهذه في الحذر والاجتهاد، لكن أيضا هناك فائدة أخرى

مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحترون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما أظهروا منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. ولهم شبهة، هذه الشبهة خلاصتها هو احتجاجهم بقصة أسامة حينما قتل رجل لما رفع السيف عليه من المشركين، لما رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله فقتله أسامة رضي الله عنه، ظن أنه قالها متعوذا وأنه ما قالها إلا ليأمن من قتله، فقتله ولم يبالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة وشدد عليه وغلظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله قالها متعوذا. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله رفعت عليه السيف، فلما رفعت عليه السيف قال لا إله إلا الله، إنما قالها متعوذا، يعني ما قال عن إيمان. قال: أشققت عن قلبه؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أظن في بعض الروايات أنه قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل أسامة. قال: هذه الشبهة يقولون هذا دليل على أن من قال لا إله إلا الله صار موحد، يعني ولو فعل الشرك يكف عنه. وكذلك يستدلون بالحديث الصحيح بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قالوا: هذا دليل على أن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجب الكف عنه لأنه مسلم ولا يضره بعد ذلك شيء. والجواب كما ذكر المؤلف رحمه الله، الجواب أن هناك فرق بين من دخل في الإسلام من جديد وبين من كان مسلما قبل ذلك ثم فعل ناقض من نواقض الإسلام. فالذي دخل في الإسلام من جديد إذا قال لا إله الله وجب الكف عنه ثم ينطر بعد ذلك، إن استمر على الإسلام وفعل ما يدل على إيمانه وإسلامه وفعل ما تقتضيه لا إله إلا الله صار مسلما، وإن فعل ما يناقضها قتل بعد ذلك، فعل ما يناقضها قتل. لكن إذا قال لا إله الله وجب الكف عنه، فكان مشرك لا يقول لا إله إلا الله ثم قال لا إله الله وجب الكف عنه، قال بعض العلماء أو أذن أو صلى على إيمانه. وكذلك الحديث: أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا شهدوا وجب الكف عنه ثم بعد ذلك ينظر، إن استمروا على قولها وفعلوا ما يجبها وتقتضيها فهم مسلمون، وإن فعلوا ما يناقضها قتلوا. بدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولو كانوا لا يقتلون بعد ذلك لما كان هناك فائدة في التبين. وكذلك الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم بني المصطلق لما جاءه المخبر الذي يقول إنهم منعوا الزكاة، أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق في نبأ فتبينوا. إن انظر كان الخبر صحيح فقاتلوا، وإن كان الخبر غير صحيح فلا. أما من كان يقول لا إله إلا الله في الأول ثم فعل ما يناقضها هذا يدل على كفره، كان يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويزكي ويصوم ثم دعا غير الله وذبح لغير الله أو أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الصوم أو وجوب الزكاة والحج، هذا كفر، ينفع ما يناقض ما ينقض هذه الكلمة، بدليل أن الصحابة قاتل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم ينقضونها بعدم الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكذلك قاتل الصحابة بنو حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لأن إسلامهم انتقض في باعترافهم في نبوة مسيلمة، وكذلك الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وهم يصلون ويصومون ويصومون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك تحقرون صلاتكم لصلاتي، حرقهم علي الصحابة بالنار. بقية البحث إن شاء الله يأتي غد إن شاء الله، نكمل إن شاء الله الرسالة وننتهي منها. وفق الله جميعا لطاعته ورزق الله جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الشبهة التي ذكرها المؤلف الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله شبهة عظيمة، وهي من أقوى شبه المشركين، ولهذا اثنى بها المؤلف رحمه الله بالإجابة عليها، وأجاب عنها بثمان أجوبة. ما هي الشبهة باختصار؟ تصير الشبهة نعم. يعني يريدون أن يبرروا ما هم عليه من الشرك من دعاء الصالحين والمقبورين والذبح لهم والنذر لهم، يقول نحن الآن لسنا بمشركين، المشركون الذين يعبدون الأصنام والأوثان ولا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمد رسول الله، بل يكذبون الرسول ويكذبون القرآن، يقول سحر وكهانة، ويكذبون بالبعث ولا يصلون ولا يصومون، أما نحن فنشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونصوم ونصلي ونصدق بالبعث. هذه هي الشبهة. الجواب الأول من الأجوبة الثمانية، نعم تفضل. الجواب الأول نعم هذا أجمع العلماء، اتفق العلماء على أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء مما جاء به فإنه يكفر بالإجماع، فلو صدق في وجوب الصلاة وكذب في وجوب الزكاة كفر، أو صدق في وجوب التوحيد وجوب الصلاة والزكاة وكذب في وجوب الصوم كفر، وكذلك من آمن ببعض ما جاء به الرسول ولم يؤمن ببعض الآخر كفر بالإجماع. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وأنتم آمنتم ببعض ما جاء به الرسول وكفرتم ببعض الآخر، فأنتم شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وصدقتم بالبعث، هذا حق، لكنكم لم تخلصوا التوحيد لله، أشركتم مع الله غيره، والرسول أعظم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو التوحيد، أنتم ما عملتم بالتوحيد، فإذا لم توحدوا الله ولم تخلصوا له العبادة فإنكم تكونوا مشركين، ولا ينفعكم كونكم آمنتم ببعض ما جاء به الرسول وصدقتم ببعض ما جاء به الرسول، لا بد من الإيمان بالجميع، تصديق بالجميع والعمل بجميع ما جاء به الشرع. والشيء الذي لم تعملوا به هو أعظم شيء جاء به الرسول وهو التوحيد، ما وحدتم الله ولا أحصنه العبادة حيث دعوتم معه غيره وعبدتم معه غيره. نعم. الجواب الثاني، نعم أحسنت، من أنكر فرعا من فروع الدين مجمع على وجوبه أو تحريمه، أنكر وجوبه إذا كان مجمعا على وجوبه أو تحريمه إذا كان على تحريمه هذا يكفر بالإجماع. مثال الأول من أنكر وجوب الصلاة هذا أمر واجب مجمع على وجوبه، أو أنكر وجوب الزكاة، أو أنكر وجوب الصوم أو الحج. المثال الثاني الأمر الذي أجمع على تحريمه تحريم الزنا، من أنكر تحريم الزنا وقال الزنا حلال أو تحريم الربا أو الخمر كفر. إذا كان الذي ينكر فرع من فروع الدين يكفر، فالذي ينكر أصل الدين وأساس الملة هو وجوب التوحيد لله يكفر بباب أولى. الجواب الثالث وأن محمد رسول الله، لكنهم أحسنت الصحابة أجمعوا على قتل بني حنيفة، هم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأنهم قالوا إن مسلمة نبي ورفعوا رجلا إلى مرتبة النبوة، وأجمعوا على أجمع الصحابة على قتل. فإذا كان الذي يرفع شخصا إلى مقام إلى مرتبة النبي يكفر، فالذي يرفع شخصا إلى مرتبة الألوهية وإلى مرتبة الله أعلى أعظم وأعظم، الذي يدعو الصالحين ويعبدهم دون الله جعلهم آلهة مع الله، جعلهم في مرتبة الألوهية من مرتبة الله، الله هو المعبود بالحق، إذا عبده مع الله جعله في منزلة الله، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه. الجواب الرابع، الجواب الرابع أن الذين إيش الغلاة الذين حرقهم علي الصحابة بالنار، نعم رفعوا إلى منزلة غلوا فيه. فإذا كان الصحابة أجمعوا على قتال من غلا في علي ورفعه إلى غلا فيه وجعله في مقام الألوهية، فكذلك أيضا من رفع المقبور وجعل فيه نوعا من الإلهية بأن صرف له نوعا من نوع الإلهية كذلك يكون مشركا ويستحق القتل إقامة الحد عليه، هذا بعد أن استثنين تاب وإلا قتل. نعم الجواب إيش خامس، نعم في القرن الثالث وأول القرن الرابع الهجري نعم لأنهم يقتلون الكفر وإن كانوا يقتلون الإسلام، فكيف بمن أعلن الشرك ودعا غير الله وذبح لغير الله؟ طيب الجواب السادس وهو الذي يكفر بعد إسلامه، نعم يعني كأن هؤلاء أصحاب الشبهة يرون أنه لا يكفر الإسلام حتى يجمع بين أمرين، بين الشرك وبين التكذيب، لو كان كذلك لما كان هناك فائدة في الباب الذي يبوبه العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد الإسلام. الجواب السابع أن الله سبحانه كفر بعض الناس بكلمة قالوها كما قال جلاله لا بالله ولا في رسوله كنتم في الاستاذيون كانت نبتي بعض الصحابة وقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام، فأثبت لهم كفرا بعد الإسلام. وكذلك الصحابة الذين يجاهدون مع الصحابة في غزوة الروم، في غزو الروم وكلموا بكلمة كلمات قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكثر ألسنا ولا أجمع عند اللحى، من على وجه المزح واللعب ولا أجمع عند اللقاء يعني الرسول والصحابة، فكفرهم الله وأنزل فيهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمان، فكفر لهم كفرا بعد الإيمان. الجواب الثامن نعم قال إن الذين نجاهم الله من الغرق وهم بنو إسرائيل مع موسى مع صلحهم وعلمهم لما قالوا لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة. ولو أنهم فعلوا هذا الذي قالوا به هو أنهم إلها مع صلاحهم وعلمهم. فكيف تقولون نحن لا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ولا يضرنا كوننا نلتجئ إلى الصالحين؟ هؤلاء قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم ومصاحبتهم لنبيهم لو فعلوا لا لكانوا ايش؟ لكانوا كفار. وكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اسلموا حديثا كما روى الحديث ابو واقد الليثي في غزوة حنين لما مروا المشركين ولهم سدرة يعقبون عندها وينوطن بها اسلحتهم قالوا اجعلنا ذات انواط كما لهم ذات انواط ثم زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فعلوا لا اشركوا مع كونهم مذعنين للاسلام ومع الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقين بالقران وبالرسول. فكيف تقول نحن الان نصدق بالرسول والقران ولا يضرنا هذا؟ لكن لهم شبهه حول هاتين القصتين. ما هي شبهتهم؟ نعم ما كفروا اصحاب موسى ما كفروا واصحاب النبي ما كفروا. والجواب